العائلة تقول أن زوجها لديه أخت حقودة وحسودة ومشتبه أن تتعامل بالسحر، هل له أن يتركها ولا يصلها خوفا من سحرها، وهل واجب عليه صلتها؟ نعم، يصلها بالقدر الذي لا يتحقق به ضرر عليه، ويستكره منها ما تفعله من هذه الأفعال، لكن لا يقطعها بل ينصحها ويحسن إليها ويتودد معها ويحاول قدر الإمكان أن يعالج ما لديها بحكمة وطريق صحيح من غير أن يشعرها بذلك، وتكون الصلة على قدر لا تنقطع به الرحم، تكون الصلة على قدر لا تنقطع به الرحم، والله أعلم.